بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في منزل الرحمة، منزل الرحمة، السكينة والطمأنينة، المسجد الذي بني على الوحي، بني على التقوى من أول يوم، بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر من البشر، والله عز وجل في كتابه العزيز وفي هذا الوحي المنير ظل الله تبارك وتعالى يربي نبيه إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم، يربيه بالأحداث، يربيه بما يحصل له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كتل مضيئة، مضيئة، إضاءات شديدة جدا، فالله عز وجل يتدخل، افعل كذا ولا تفعل كذا، ما فعلته صواب، ما فعلته خطأ، هذا هو الطريق الصحيح. الله عز وجل يدل نبيه على الطريق ليدلنا على الصراط المستقيم والهدي القويم. إضاءات، ضوء، كتلة من الضوء عظيمة جدا. حين أتت الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت الدنيا لكنه لم يقبلها صلى الله عليه وسلم، أتته وهي راغمة، الدنيا تأتيه الغنائم من كل مكان، الآن بيته المال مليء والغنائم تأتي من كل مكان، هناك سطوة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعظم لبلاد المسلمين. هنا طلبنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز هذا في لغة العرب، طلبنا أو طلبت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يوسع عليهن في النفقة، وكنا عشنا عيشة شديدة. فأنزل الله عز وجل بعد أن هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت في اللقاء السابق، أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، تردن التوسعة وتردن الدنيا والمال والزينة، فتعالين أمتعكن، يطلقهن ويمتعهن. وهنا أهل العلم قالوا: هل يسوغ لهن إذا طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال أن يتزوجن غيره؟ فريق كبير من أهل العلم قال: نعم، طالما أنه طلقهن ورضينا بذلك يجوز، لكن إن ظللنا معه فلا يجوز لهن أن يتزوجن غيره صلى الله عليه وسلم، فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكم هذا، هذا مباح لكم. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم فشأن آخر، حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون كحياة أحد من الناس، لا ينبغي أن تطرأ عليها تلك الرفاهية التي تفسدها وتفسد العبادة وتجعلك تنام عن القيام وعن صلاة الفجر، لا ينبغي أبدا هذا التوسع الذي لا يليق بالنبوة، بمقام النبوة في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وإن كنتن تردن الله ورسوله، الله، والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، لا جناح عليكن إن أردتن التوسعة، يطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله فتأتمرن بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال: يا عائشة، إن الله عز وجل عرض عليكن أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول لها: لا تعجلي، إما كذا وإما كذا، وتلا عليها هذه الآيات. فقالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ عائشة الصديقة الطاهرة الكبيرة العظيمة قالت: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. اختارت عائشة، وهي أول من استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليها الأمر، قالت: يا رسول الله، فلا تخبر أحدا من أزواجك، يعني لا تخبر أحدا من أزواجك بهذا الذي قلت لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، إن الله لم يبعثني معنتا مشددا على الأم، لا، سيخبرهن بهذا. واخترنا كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتصبرنا على شدة العيش وتصبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعد للمحسنات وكلهن محسنات، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولذلك قال العلماء: وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات أصالة في آل بيته بنص هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا نساء النبي، هذا وعيد آخر شديد، يا نساء النبي من يأتي منكن، هذه نسبة عظيمة، كما أنكن شرفتن بنسبتكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار الله عز وجل لكن أن تكن تحت رسول الله. يا نساء النبي، هذه نسبة، يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة. الفحشة ليس المقصود بها الخيانة في الفراش أو المقصود بها الكبيرة، إنما المقصود بها المعاصي الظاهرة. من يأتي منكن بفاحشة لكرامتكن كونكن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتن في بيت النبوة تسمعن من رسول الله، ويربكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي يربي نساءه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: يا نساء النبي، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، شأنكن ليس كشأن بقية النساء، يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لمكانتها ومنزلتها، ولصيانة جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتلك المضاعفة سهلة على الله، يضاعف لها العذاب ضعفين، كما أن أجرها عظيم فإن عقابها كذلك إن أتت بشيء عظيم، يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. وفي المقابل: ومن يقنط منكن، تدم قنوط دوام الطاعة، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. والقاعدة أن الغنم بالغرم، فكما يضاعف لها العذاب يضاعف لها كذلك الثواب. ومن يقنط منكن لله ورسوله، تدوم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يضاعف الله عز وجل لها الأجر مع ما لها في الآخرة من نصيب عظيم. قال: نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولا يمكن أبدا أن يصلح حال نساء المؤمنين إلا بالاقتداء بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله امرأة كانت رؤوفة عطوفة بزوجها، إن ضيق عليه رزقه صبرت وتحملت، وإن وسع الله عز وجل عليه لم تعنته ولم تكلفه فوق طاقته. وقبح الله امرأة مجرمة تضيق على زوجها وتلجئه إلى الحرام، فإن نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الواحدة منهن تقول لزوجها إذا خرج لطلب الرزق: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على حر جهنم. نصبر على جوع الدنيا. الله. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حسن تبعلهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا صلاح لحال نساء المسلمين أبدا ولا لبيوتهم إلا بدراسة سير هؤلاء القانتات الصالحات العابدات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنتن من دراسة سيرة خديجة الكبيرة الفاضلة الكاملة التي أعطت مالها كله، واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وأنجب منها الولد، وكان يحبها حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لم يتزوج عليها غيرها، قال العلماء جبرا لخاطرها ولما صنعته معه في أول الإسلام. هذا الدنيا كلها تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف معه هذه الصابرة، صبيرة، امرأة غنية جدا ثرية، ومع أنها تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، لكن انظر كيف كانت لرسول الله، انظر كيف كانت عائشة، كيف كانت سودة، كيف كانت زينب بنت جحش، كيف كانت حفصة، كيف كانت صفية، كيف كن هؤلاء الكوامل كاملات. خديجة تقول له في أشد البأس وأشد القلق وأشد الفزع: والله ما يخزيك الله أبدا. تحتضنه رضي الله عنها: والله ما يخزيك الله. امرأة تؤمن بزوجها، المرأة التي تؤمن بزوجها يمكن أن تجعله يحارب الدنيا كلها، يواجه كافة الابتلاءات والمصاعب. امرأة مؤمنة بزوجها حق الإيمان، هذا الرجل الذي لا مثيل له في الدنيا، إنك تطعم الضيف، تقر الضيف وتطعم الفقير والمسكين وتعرف حق الضيف وتثني عليه بما هو أهله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول له هذه الكلمة التي تربط بها على قلبه، تقول له والله لا يخزيك الله أبدا. مستحيل، أنت يعني هذه الأفعال الصالحة، وهذا دليل على كمال عقل المرأة، إن الرجل إن كان من أهل الأفعال الصالحة الله لا يخزيه، الله لا يكسره، الله لا يكسر خاطره، فإن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. هذه كذلك عائشة التي كان يداعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبها، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم متى تكون غضبة مني ومتى تكون غير غضبة، إمتى تكون غضبة وإمتى تكون غير غضبة، إن قلت ورب إبراهيم فأنت غضبانة، وإن قلت ورب محمد، فده دليل على إن الأمور طيبة. أكتفي بهذا القول يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها فيا أضاء، وصفت روحي جمالا ونقاء. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها وصفت روحي جمالا ونقاء.